نبدأ إن شاء الله نكمل شرح السنة للإمام البربهاري رضي الله عنه ورحمه الله وإيانا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصبر إخوانك، حد يريد يغير شيء نعطيكم دقيقة مثلا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الرحمن، قد ابتدأت بالحمد والصلاة فحسبك ما قدمت. بس زيت الكلام جرى عمل أهل العلم على ذلك، بعد ذلك تدخل على الكتاب على طول. نعم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة. الإمام البربهاري اسمه ايه؟ نعم. جيد، جزاك الله خير. نعم. طب كتابه اسمه ايه؟ ولا السنة؟ شرح السنة. طيب صحح يا محمد، فين البخاري يا محمد؟ اين بخاريك؟ اي حاجة يعني، امام البخاري بس هنفس ما يكون موجود؟ يا اخواني، بركة طالب العلم ان يحمل كتابه، بركة طالب العلم أن يحمل كتابه، لا أزيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. ومن عقائد أهل السنة الإيمان بالميزان، والميزان لا كما يقول المعتزلة الضلال الذين ينكرون أدلة الكتاب والسنة جهلا. الميزان ميزان. إن العربي إذا سمع قول الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، ما يفهم العربي من الميزان إلا الميزان الذي يوزن به الشيء، لكن العربي يجهل ما كيفية ذلك الميزان الذي يكون يوم القيامة. فآيات القرآن: والوزن يومئذ الحق. إذا الله لما يذكر الموازين: ونضع الموازين القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذا يضع الله الميزان، وهذا الميزان قد ثبت في السنة الصحيحة ذكره في أحاديث، منها ما جاء عند الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يصاح يجاء برجل يوم القيامة من أمتي، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. حديث. ثم يؤتى ببطاقة فتوضع تلك السجلات في كفة والبطاقة في كفة. إذا فأثبت الحديث وجود الميزان، وأن له كفتان، كفة توضع فيها الأعمال الصالحة مكتوبة، وكفة يوضع فيها الأعمال الخبيثة أيضا مكتوبة. تخرج بطاقة توضع في كفة، وتوضع 99 سجلا في كفة. إذن الميزان ميزان حقيقي. وجاء في حديث أن الله عز وجل ينصب يوم القيامة الميزان، فلو وضعت فيه السماوات والأرض، وذكر الحديث وفي إسناده شيء، وفي إسناده شيء، وإن مال الشيخ إلى تصحيحه في الصحيحة فليس كما قال رحمه الله. وجاء ذكر الميزان كما قلت، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عند الإمام أحمد أو غيره وذكر الميزان، وأن النبي يقف عنده عليه الصلاة والسلام حيث توزن الأعمال. وقد قال أهل السنة إن الذي يوزن أنواع منها الأعمال الحسنة والسيئة المكتوبة كما جاء في حديث الترمذي والإمام أحمد في حديث صاحب البطاقة، ومنها أن العمل يوزن، وقيل إن الرجل يوزن بشحمه ولحمه، إلا أن الذي جاء في الأحاديث الصريحة الواضحة أن الذي يوزن ما يكتب على الإنسان، وما اتفق عليه أهل السنة قلنا به، وما اختلف فيه أهل السنة وقفنا مع ظاهر النص. والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان، وبهذا جاء الحديث قال ولسان. لم يثبت في الأحاديث الصحيحة ذكر اللسان وأن الميزان له لسان، جاء في حديث باطل منكر لا يصح حسب ما علمت، وذكر ذلك بعض أهل العلم وقال لا يصح أن للميزان لسانا، لا يصح في هذا شيء. وربما ألف بعض أهل السنة كتابا في العقيدة وغاب عنه صحة الحديث أو ضعفه، فيذكر ما جاء في الحديث منسوبا إلى أهل السنة، وهذا له تفصيل. فإن كان هذا الشيء الذي ذكر قد اتفق عليه أهل السنة فاتفاقهم حجة واجب اعتقادها، وإن لم يثبت في الباب حديث، لأن الله بين لنا أن ما اتفق عليه أهل العلم حق. فإذا ذكر بعضهم شيئا من الغيبيات لم يصح فيه حديث، هذا ليس بلازم، لأنه لا يمكن أن ينبني اعتقاد أهل السنة إما على ما صح من الحديث أو ما استنبط من القرآن، ولا يمكن أبدا لأهل السنة أن يتفقوا على شيء إلا ولهم فيه أصل، إما حديث ثابت وإما استنباط من القرآن. لكننا لا نقول إن الميزان له لسان، لأن هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فلذلك كان ينبغي على الإمام رحمه الله أن يحتاط في ذكر هذه الأحاديث الضعيفة ثم بعد ذلك ينسب ذلك إلى أهل السنة. نعم. يقول أخونا بأنه سمع الشيخ العباد أنه نقل عن الحافظ ابن حجر إثبات أو اتفاق أهل السنة على إثبات اللسان للميزان، هكذا تقول؟ أقول أما حفظي وعلمي فليس كذلك، ففي المسألة نزاع، ومر علي قديما فمنهم من أثبت اللسان ومنهم من استنكره، فأقول افتراضا إن صح في ذلك الإجماع فقد بينت موقفنا من قبل. أقول متى صح اتفاق السلف على أمر من أمور العقيدة من أمور الغيب التي لا مدخل للاجتهاد فيها، متى اتفق أهل السنة على قول لزم قبوله ولزم اعتقاده، وإن لم نعرف فيه حديثا صحيحا وإنما نقطع بأنهم أصابوا الحق إما بما صح من الحديث أو بما استنبطوه من القرآن، ولا نعتقد أبدا أن أهل السنة يجمعون على خطأ وباطل، لكننا نقول إذا كان في المسألة إذا كان في المسألة نزاع عندئذ يجب أن نوقف على النص، وإلا لا ننسب إلى الشرع ولا نعتقد شيئا لا نعلم فيه نصا. فاللسان في حفظي وعلمي قديما وتتبعي لهذه المسألة أن المسألة فيها خلاف، وإذا نشطت أرجع إن شاء الله وأبين لكم من الذي استنكر ذكر اللسان بالنسبة للميزان، فإذا نشطت جمعته. لكن أقول افتراضا إن صح ما نقل أخونا عن الإمام الشيخ العلامة العباد أنه اتفاق بين السلف نقلا عن ابن حجر، إن صح ذلك افتراضا فعلى العين والرأس. واضح؟ نعم. قال والإيمان بالميزان. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. الإيمان بعذاب القبر لا نزاع فيه بين أهل السنة، لا نزاع فيه بين أهل السنة، وقد أنكره أيضا أهل البدع وقالوا إن العذاب لا يتحقق في القبر، والقرآن يرد عليهم، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية. دائما أخطأ في هذه الآية، من يكملها لي؟ ويوم تقوم الساعة، أنا دائما أقرأها ويوم القيامة أدخله، صحيح؟ هذا خطأ ثابت عليه من سنين، تمام، أستغفر الله. ولذلك بدأت أنتبه، دائما كنت أتلوها وأنا صغير ويوم القيامة، لسقت في ذهني خلاص. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا معنى ذلك أن العذاب اللي كان هنا هو عذاب القبر. وما جاء في الأحاديث التي اتفق وأجمع عليها أهل السنة من الأحاديث الصحيحة بالإيمان بعذاب القبر سواء للكافر أو لبعض عصاة المسلمين. إذن العذاب ليس مقصورا على الكفار. هناك عندنا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان، الحديث معروف، فظاهر هذا أنهم كانا مسلمين. إذن المسلم يعذب بقدر ذنبه وكذا الكافر. والعذاب على الروح والبدن كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن القبر يعني يلتئم على صاحبه أو حتى تختلف أضلاعه، وهذا نص في أن العذاب يقع على الجسد. وجاءت الرواية الصحيحة فترد الروح أو فترد إليه روحه في جسده، وهذا يدل على أن العذاب على الروح والجسد، وعليه جماهير أهل العلم من السلف أن العذاب على الروح والجسد بكيفية يعلمها ربك. نعم. وأما ذكر منكر ونكير فلا أعلم في هذا حديثا صحيحا إلا حديثا واحدا صححه الشيخ الألباني، وهو كما قال في السلسلة الصحيحة، أخرجه الإمام الترمذي وابن أبي عاصم في السنة، وفيه إذا وضع الميت في قبره جاءه ملكان أسودان فسألاه ما تقول في هذا الرجل، فيقول أقول قال يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، هكذا بلام التعريف الألف واللام المعرفة، النكير والمنكر. فيقول أقول ما كان يقول، أشهد أن محمدا عبده عبد الله ورسوله، وذكر الحديث. هذا هو الحديث الواحد أو الوحيد الذي أحفظه أنه ثبت. وما جاء من أحاديث أخرى في ذكر منكر ونكير فجلها لا يصح، إنما هذا الحديث هو الذي يصح في الباب. وكما قلت متى اتفق أهل العلم على ذلك فعلى العين والرأس، وهذا الحديث نص في ذكر منكر ونكير. نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه السلام، إلا صالح النبي فإن عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته. تمام. الإيمان بحوض رسول الله هذا مما اتفق عليه السلف، والحوض غير الكوثر. الكوثر ما جاء في صحيح مسلم عندما نزل قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، قال هو نهر وعدنيه الله في الجنة. فالكوثر نهر في الجنة، والحوض خارج الجنة ترد عليه أمته. وقد سبق في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. هذا لفظ الإمام البخاري، ما أدري لفظ مسلم مثله أو قريب. هذا حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت في الصحيحين أيضا أحاديث أخرى تصف الحوض وتصف سعته وأكوابه وواوة، فلترجع أو يرجع إلى مظانها هنا. هذا ما يتعلق بحوضه، وهو غير الكوثر كما قلت، وإن كان بعض أهل العلم قالوا هو الكوثر، ولكن ظاهر الأحاديث يفرق ذاك في الجنة وهذا خارج الجنة. وهذا حوض وذاك نهر، فهذه فروق، فذاك باب آخر غير باب الحوض. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض، هذا بينه وبناه على ما صححه الشيخ الألباني، وقد ذكر هذا الحديث هنا في التعليق، وذكر ما صحح الشيخ الألباني في الصحيح رحمه الله برقم 1529 إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والترمذي كذا وكذا. نعم، صحح الشيخ الألباني ينقل هنا المؤلف، نعم وهو صححه كما يذكر هنا. ولكل نبي حوض، قال إلا صالح فإن حوضه درع ناقته. كذلك هذا حديث باطل، هذا حديث باطل، فكان ينبغي للإمام البربهاري أن يتحرز من نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل السنة. نعم، إلا أن عذر الشيخ رحمه الله أنه ربما وقف على طريق غاب عنا، وربما أشكل عليه وغاب عنه معرفة صحة الحديث، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه. وبابنا هنا، أرجو أن تنتبه، بابنا هنا متى ذكر العالم معتقدا ونسبه إلى أهل السنة وليس عليه جمهور أهل السنة أو فيه نزاع، فعندئذ يرد على هذا العالم قوله حتى يثبت الدليل. ومتى نقل قولا عليه عمل الأمة وعليه اعتقاد أهل السلف فعلى العين والرأس. نعم. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا الكلام الذي ذكره هنا ملخصا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموقف يوم القيامة حتى يدخل النار من يدخل، ثم يشفع الأنبياء والرسل والصالحون، ثم بعد ذلك يقول رب العالمين شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، وفي رواية ما عملوا لله خيرا قط، قد عادوا سمما أو فحما جاء في بعض الروايات. فالمقصود أن الأنبياء والرسل والمؤمنون يشفعون لإخوانهم، يقولون كما جاء في الصحيحين إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول الله لهم اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم، فيأتونهم فيخرجونهم يعرفونهم بصورهم لا تأكل النار، لا تأكل النار مواضع السجود، السجود منهم، فيخرجونهم من النار. ثم بعد ذلك يقبض رب العالمين قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. ولا نزاع أن الشفاعة إنما هي للمسلمين، إلا ما جاء استثناؤه بالنسبة لأبي طالب، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر أبا طالب، قيل يا رسول الله إنه كان يحوطك وكان وكان، فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، وجدته في كذا وكذا فأخرجته إلى ضحضاح، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شفاعته نفعت أبا طالب، لكن لم تنفعه من الخروج من النار، إنما نفعته في تخفيف العذاب، فيبقى ظاهر القرآن على ظاهره، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين بالواو أم بالفاء. طيب، المقصود هذه الشفاعة المنفية الشفاعة من خروجهم من النار، ولذلك يقول الله وما هم بخارجين من النار، إذا لا تنفعهم الشفاعة بالخروج من النار. وأما نفع شفاعة النبي لأبي طالب فهي لا تعارض ذلك، إنما هي نفاعة خاصة ليس في خروجه من النار بمعنى أن ينتفي عذابه بتاتا أبدا، وإنما بالتخفيف. نعم. والإيمان بالصراط على جهنم. نقف هنا والله أعلم وإياكم.